ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم منه. هل في الحديث الذي سبق ما يدل على أن الله تعالى يتكلم؟ نعم. أين محرص؟ فيه ما هو الدليل؟ وش الدلالة؟ لو كان الكلام ممتنعا عليه لامتنع على هؤلاء وغيره كذا. طيب، إذا جاء مثل هذا الوعيد على عمل من الأعمال فماذا يدل عليه؟ إيش؟ على أنه من كبائر الذنوب. طيب، هل يمكن أن تأتي بضابط للكبيرة؟ ما هو؟ حد ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن الكبيرة ما رتب عليه عقوبة خاصة دينية أو دنيوية. طيب، ليس منا من ضرب الحدود، أيكون هذا كبيرة؟ ها؟ كبيرة؟ وش العقوبة؟ أي تبرأ منه، وهذه عقوبة؟ بارك الله. طيب، رجل على فضل ماء في البلد، فجاء شخص يريد أن يشرب فمنع، أيلحقه هذا الوعيد أو لا؟ ليش؟ بأذن ثلاث، يعني وكأنه لا يوجد سوى هذا الماء، أما في المدن فالماء موجود فلا يحقه هذا الوعيد، لكن ينظر من جهة أخرى. يلا صالح، قوله فحلف بالله لا أخذها، تركيب هذا كأنه غريب عليه، وش وجه الغرابة؟ لم يقترن بقد، والأصل أن يقال لقد أخذها. صحيح. نعم، لماذا خص بعد العصر؟ ما حضرت؟ أنا ما تذكر. لا ذكرناه. كيف؟ ما ذكرناه. سبحان. لا قبول. أنتم كل يشهد للآخر. أنا أردت سؤالك عن هذا، ما سألناه. ما. قد جعلتها من يعني جهة أخرى. ذكرنا هذا واتينا بالآية استشهدنا بها. تحبسنا من بعد الصلاة. نعم. طيب، ما دام عندكم علم من سوى من الذي قبله أو فيه. طيب، لأن الوقت مدرسة وقت فضل. نعم، لفضيلة الوقت، إذ هو آخر أفضل أوقات النهار. طيب، طيب، الحديث يقول فصدقه، هل هذا بأن الواقع أو هو قيد؟ خالد قيد. طيب، لو لم يصدق لم يشتري منه، او شرفه شرى باختياره، يعني لو لم يصدق لم ياخذها، اذن هو بين الوقت، لانه اذا لم يصدق اصلا ما لم يجرى العقد بينهم، اللهم الا ان ياخذه مثلا على اغماض يخبره ويعرف انه كاذب لكن يخجل. نعم، مثل ان يكون صاحب السلعه يعني رجلا ذا جاه ويخجل ان يقول له انت كاذب، ربما، والا فهو بيان للوقت. نعم. طيب، ما هو الشاهد من هذا الحديث للباب الذي نحن فيه؟ عبد الرحمن. رجل بايع رجلا بسلعه من ذاك العصر. نعم، رجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر. أيوه. حلف له بالله لا أخذ بكلمته. أحسنت، هذا هو الشعر. طيب، نأخذ الدرس الجديد. قال بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف رحمه الله فيما نقله في كتابه بلوغ المرام

نعم كونه يحمل اليمين يدل على انه كاذب في انكاره، والا لحلف اذ لا يضر اليمين شيئا. لكن هل نردها اي اليمين على المدعي قبل ان نحكم له بذلك او لا؟ الحديث يدل على انها ترد. فاذا قال المدعي انا لا احلف، الحلف على المدعي عليه مو علي انا، علي البين وليس عندي بين ولن احلف، والرسول يقول لكن اليمين على المدعي عليه وانا مدعي، فكيف تلزمونني؟ نقول ان نلزمك لان صاحبك لما نكل وابى ان يحلف ترجح جانبك انت، ترجح جانبك، واليمين تكون في اقوى جانبي المتداعيين. والنبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على المدعي في باب القسامه لوجود القرينه الداله على صدقه. تعرفون باب القسامه مرت عليه؟ طيب، والصحيح ان في هذه المساله ان الامر موكول الى القاضي، ان راى ان يرد اليمين على المدعي فليرده ويقول للمدعي احلف. وهل يضره اذا حلف وهو صادق؟ لا يضر. فان ابى فحينئذ توقف الخصومه حتى يتبين الامر. وان راى لا يردها لكون المدعي ظاهر العداله والمدعي عليه نكل، فإنه يقطع عليه بالنقول بلا يمين، أي لا ترد اليمين على المدعي. هذا القول هو الراجح، أن يكون رد اليمين على المدعي إيش؟ موكولا إلى رأي القاضي، إن رأى أن ترد رد وإلا فلا. والقاضي على كل حال يعرف المسألة من قرائن الأحوال بالنسبة للشخصين وبالنسبة للمدعى به ويحكم بما يرى. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال صلى الله عليه وسلم ألم تري إلى مجزز المدلجي نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد وهو ابنه، فقال هذه الأقدام بعضها من بعض. يقول دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم. كلمة ذات ترد في اللغة العربية على عدة أوجه، منها الزيادة للتوكيد مثل هذا اللفظ ذات يوم، فهنا كلمة ذات زائد، إذ أنك لو حذفتها فقلت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم يوما صح، أليس كذلك؟ نعم، إذن هي زائدة للتوكيد. طيب، وأيضا فيها زيادة على التوكيد زيادة الإبهام، لأن ذات يوم مبهم في غاية الإبهام. وقال مسرورا هذه حال من النبي، من النبي صلى الله عليه وسلم. تبرق أسارير وجهه حال أخرى، وتبرق أي تلمع، والأسارير الوجه هي مغابنه التي تكون في الجبهة، وإنما تبرق إذا دخل السرور على الإنسان. وأيضا الوجه بإذن الله مع السرور يستنير ويتوسع ويحس به الإنسان. فقال ألم تري إلى مجزز، دخل إلى آخر، أي ألم تعلم، والاستفهام هنا للتقرير، والمعنى أعلمت، وهو لتقرير الحكم الواقع. وقول مجزز اسم فاعل من جزز المزيدة، وأصلها غير مزيدة من جز. وهذا الرجل وصف بذلك لأنه إذا كان عنده أسرى جز رؤوسهم وأطلقهم ومن عليهم بالإطلاق. والمدلج من بني المدلج. نظر آنفا أي قريبا إلى زيد بن حارثة، وزيد بن حارثة مولى لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهبته له من؟ خديجة رضي الله عنه، فأعتقه فصار مولى المحرم. وأسامة بن زيد ابنه، وكان لونهما مختلفا، أسامة أسود لأن أمه حبشية، وزيد أبيض. هذا الذي نعرفه، لكن عندي بحاشية يقول وكان أسامة أبيض. عندكم الشرح؟ إيش يقول؟ أسامة يقول كان زيد بن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم أسود، وأم أيمن زوجه مولاته صلى الله عليه وسلم وحاضنته سوداء، وكان ابنهما أسامة أبيض، فكان المشركون يتكلمون في نسبه. هذا المعروف. كيف بالعكس؟ من وش أي شرح؟ ماذا يقول؟ كان زيد أبيض اللون وابنه أسامة أسمر، وكان الناس يرتابون فيهما، وكان هذا صلى الله عليه وسلم يسر من هذا القائد. المعروف أن أسامة هو الأسود لأن أمه حبشية وأبوه يعني ظهر حنطي من جنس ألوان العرب المعروفة، فيرجع إلى الإصابة لابن حجر أو غيرها من الكتب الموسعة. إيش؟ إيش هو؟ إنه أسامة؟ أي نعم. أي على كل حال اختلف الناس. لا. كيف؟ أنت تقول إنه أسامة أبيض. ما ذكرته أنا هو المخلف لما عندك. أنا عندي بالحاشية محمد رشيد محمد فقر محمد حام يقول وكان ابنهما أسامة أبيض. الفجر. أسامة أبيض. أنا الآن قررت عليكم بالأول أن أسامة أسود لأن أمه حبشية فصار على لون أمه. اللي عندي الآن هاشم بن محمد حامد رحمه الله يقول كان أسامة أبيض، فلا بد من تحقيق المسألة. نعم. أي وش يقول؟ قرأوا ال نعم. ايش اي ماذا يقول؟ ماذا يقول؟ اقرا. خلاص انت سار اسد. من الابن ولا الاب؟ الابن. أسامة بن زيد أسود وأبوه زيد أبيض، فكان المشركون ينالون من عرضه لأن له صلة بالنبي صلى الله عليه وسلم. هو لو كان مولا لأي واحد من قريش ما همه هذا الأمر، لكن لأنه مولا للنبي صلى الله عليه وسلم أرادوا أن يطعنوا فيه فكانوا يتكلمون كيف يكون الابن أسود والأب أحمر أو أبيض. لكن والنبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون مغتم من ذلك أن يقال هذا في مولاه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويحب ابنه، حتى إنه يلقب يعني أسامة بإيش؟ بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه. فكان هذا يحزن الرسول عليه الصلاة والسلام، فلما مر هذا المجزز وكان قائفا نظر إلى أسامة وأبيه، وكان فوقهما كساء لم يخرج منهما إلا الأقدام فقط، ولعله لا يعرفهما

وهي وهو لا يحصل به حصول على الحق. نعم. البينة جمع بينة وهي ما يبين بها الحق ومن يظهر به. نعم. أحسنت. هل تختص بالشهادة يا إبراهيم؟ لا تختص بالشهادة. لا تختص. كيف ذلك يعني؟ كل ما يبين الحق لا يكون بينة. يعني ممكن أن تكون القراءة البينة. هل عندك مثال يشهد لما قلت؟ مثال على القرائن؟ أي نعم، العمل بالقرائن. قصة داود وسليمان. نعم. قصة داود وسليمان في المرتين شاملها. اختصمت في ولد. نعم. حكم به داود للكبرى. نعم. ثم يعني أتى في المرة الثانية لسليمان. فقال لهما أشقه بينكما نصفين. نعم. فمطرت الصغرى وقد حولها يا خلق الله فقضى به للصغرى. والأخرى لم تمانع. طيب. فيها أيضا مثال في القرآن. قصة يوسف. حيث قال نعم الحاكم أو الشاهد. الحاكم. طيب حسنا العكس الشيخ، إن كان قميصه قد من قبل فصدقت. طيب لكن هو عكس. ها؟ إن كان قميصه قد من قبل. نعم. وجه القرينة هذه. وجه القرينة أنه لو من القبول لكان هو الذي أراد. إذا كان قد من قبل فهو الذي طلبه، وإذا كان من دبر. نعم. يعني أمسك بثوبه حتى تمسك. ادعى رجل على آخر أنه سرق منه 100 درهم، فماذا يعمل القاضي؟ يعمل القاضي أن يسأل المدعى عليه، فإن أقر إن أقر ثبت عليه. نعم. نعم. سأل المدعي فقال لك بينة. نعم. بينت البينة حكم له بالبينة. طيب. ولم تأت البينة وطلب المدعي اليمين، أمر القاضي أن يحلف المدعي. نعم. فإن حلف لم يقتل. نعم. طيب. حكم. هل ترد اليمين إلى المدعي في هذه الحال؟ لا لا ترد. لا ترد. إلا إذا رأى القاضي ردها. ما ساق المؤلف حديثا يدل على انها ترد؟ حديث ابن عمر رضي الله عنه قال المسلم رد الجميع على المدعي. طيب، ولماذا فصلت فقلت ان راى القاضي ان يردها ردها مع ان الحديث واضح؟ نعم، لان اولا الحديث ضعيف. صح. ثانيا ان اغلب الاحاديث فيها الاخلاق يعني إذن الحديث ضعيف سندا وظاهره الشذوذ مثل، وحينئذ يرجع إلى رأي القاضي. طيب، تنازع رجلان يا محمد، تنازع في دابة فأقام كل واحد منهما أنها له، أقام كل واحد بينة أنها له، فماذا نصنع؟ ايش هي بيد احد؟ نعم. لمن هي بيده؟ ايش تقولون؟ طيب، اذا قضي بها لمن هي بيده على ما رايت، هل يحلف او لا يحلف؟ هذه مساله طيب. قيل انه لا يحلف لانه